إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة الذي يعلم ولنا أن كل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهلها للنار. وبعد أحبتي الكرام، فهذا إن شاء الله تعالى درس جميل من دروس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رب العالمين. هذه الشرح تعالى هي الحلقة 25 بعد المئة من جملة هذه الحصص المباركات. نسأل الله تعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. أيها الكريم، نصل إن شاء الله تعالى إلى باب جديد، والباب 35 من جملة أبواب كتاب رياض الصالحين. هذا الباب عنوانه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب حق الزوج على المرأة. باب حق الزوج على المرأة. وقد كنا حفظكم الله في باب سابق مع عكس ذلك من انواع الحقوق، مع حقوق المرأة على زوجها، مع حقوق المرأة على الرجل. وبدأ بحقوق كغيره رحمه الله تعالى، بدأ بحقوق المرأة قبل حقوق الرجل، لأن المرأة الأصل فيها أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، فذكر لها حقوقها، وبدأت تقي الرجل أن يؤديه لهذه المرأة، وما ينبغي له أن يعامله بها أو يعاملها به من أنواع المعاملات الطيبة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعوان يعني الأسيرات، فبقى هي في بيت الرجل مثل الأسيرة، مثل الأسيرة، لا بد أن تطعمها، ولا بد أن يلبسها، ولا بد أن يرأف بها، ولا بد أن يحن إليها وعليها إلى آخره. فهنالك مما سبق ذكره. ونحن قبل أن نشرع في بيان حقوق المرأة، فإننا ذكرنا الحقوق المشتركة بين الزوجين، أو ذكرنا بعض من الحقوق المشتركة بين الزوجين، يعني أشياء لا بد للزوج أن يؤديها لزوجته، ولا بد للزوج أن يؤديها لزوجها أيضا. جينا بالحقوق المشتركة وتبنينا في حقوق المرأة على زوجها، وقد كان الأوان لأن نتحدث عن حقوق الزوج على زوجته. نعم، كنا المرأة ضعيفة ولها حقوق كبيرة، ولا بد للزوج أن يؤدي لها حقوقها طاعة لله أولا، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أداء لحقوق أو الحقوق المترتبة على العلاقة التي هي علاقة الزواج، التي هي علاقة الزواج، فهي عقد بين طرفين في الحقيقة، عقد بين طرفين، فلا بد للعقول من أن تؤدي ما عليك وأن تضحي بما لك. أن تؤدي ما عليك من واجبات في أي عقد، أي عقد من العقود بين الناس، كاين الحقوق وكاين الواجبات، واجبات فيها والحقوق لك أن تطالب بها، واضح؟ فالزواج في الحقيقة في عقد، في البداية قلنا لما تؤدي حقوق المرأة، لما تؤدي مع المرأة في الأداء الشرعي، لما تطلب من المرأة، لما تتناوله بإذن الله تعالى قدر المستطاع، تكون قد أطعت الله تبارك وتعالى فيها، تكون قد أطعت رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه التي تحث على احترامها وإكرامها ومعاملتها المعاملة الحسنة وعلى عشرتها العشرة الطيبة إلى آخره. ومن جهة أخرى تكون قد أديت ما عليك من واجبات في هذا العقد الذي بينك وبين هذه المرأة. بعد ذلك قلنا حقوق مشتركة وبعد حقوق المرأة على زوجها. الآن أنا أولا أتحدث عن حقوق هذا الرجل، الرجل مع ذلك الشيخ لا بد أن يؤدي المرأة كذا وكذا وكذا وكذا من حقوقها، ثم بعد ذلك لا حق لها، لا هذا شرع، هذا دين كما قال ربي عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هل قوانين البشر وهل تقويمات لا فيها تجمع عقول البشر، فيها الكثير من الهلال، وفيها الكثير من القهر، وفيها الكثير من الظلم، وفيها الكثير من الإجحاف. هذا أمر معروف، لكن لم تكن القضية تبقى بشريعة الله سبحانه وتعالى، ما كان فيها حتى نقص، لا فيها حتى ظلم، لا فيها حتى إجحاف، بأي طرف من الأطراف. ولذلك إذا تكلم شرط هذا الإمام داود أعقد مؤلف هذا المبحث، قال باب حق الزوج على المرأة، باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى شو سبحان الله في حكمة معنى لك الإجحاف لك الظلم لك النقص لك أبدا، لأن سبحان الله شريعة أي قانون في كثير من الأحيان القانون إذا وضعه الرجل فإنه يميل إلى جهة الرجل، وضعت المرأة تميل إلى جهة النساء، وضعت الأغنياء يميلون إلى جهة الأغنياء ويظلمون حقوق الفقراء، وظلموا الفقراء لأنهم ينظرون إلى حقوق الفقراء ويتناسون الأغنياء، وهكذا وظلموا الأبيض تجد حقوق مكان عنصرية ضد غير البير من السود والحب والصوم وإلى آخره، وهكذا هذا شكل البشر. لكن لم تكن قضية شريعة إلهية، شريعة ربانية مع الفقهاء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي ان يبالي فيه او يشكك فيه. واضح، لكن الحمد لله رب عز وجل هو خالقنا جميعا، هو خالق الذكر والانثى، خالق المراه والرجل، لا خالق الاسود والابيض والاحمر والاصفر، بل خالق الجن والانس سبحانه وتعالى، خالق الغني والفقير وهكذا. اذا الله هو الذي وضع هذه الشريعه التي ان اخذنا بها فزنا وظفرنا ونجحنا وسعدنا في دنيانا وفي اخرى في العاجله والاجله بحمد الله تعالى. اذا حمد الله سبحانه بما يتعلق بحقوق المراه على زوجها، يختلف عن حقوق الرجل على زوجته. قال فيما قال رحمه الله بل حق الزوج على المراه، بدا اولا بقوله تعالى الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال تعالى والذين تخافون انفسهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان الله لا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. واذا حدث الشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها الى اخر هذه الايات المباركات من سوره النساء. المؤلف اذا فقط ذكر الرجال يقومون على النساء لقول الله تعالى بما حفظ الله. طيب قول الله تعالى عز وجل الرجال يقومون على النساء، شو الايه الاخرى؟ هل الجزء في الايه يكاد الناس كلهم يحفظون وخاصه الرجال، لكن القليلين الذين يفهمون معنى هذه العبارات وهذه الكلمات القرانيه قاعدة تحت سيطرة الله والذي جاب قوة على النساء. ما تريد جاب قوة على النساء؟ سمية الدراع يتصور يتجبر يقول أنا من ذي القوة شكل معنى لا رجال قوة على النساء، الرجال قوة على النساء قوة هو جمع قوة جمع قوة، والقوة هو صفة مبالغة كما قلت لك أنا سابق مش كما قلت لك صح؟ ظالم، ظلام، غافل، غفار، هذه صفة فعال هي صفة مبالغة، سارق ممكن يسرق مرة، سراق يسرق بزاف، كاذب ممكن يكذب مرة، كذاب يكذب بزاف، معروف بالكذب، صفة مبالغة، غافل ممكن يضرب مرة، غفار معروف بالغضب، يقتل كثيرا، هذه صفة مبالغة، صفة مبالغة. أن تسمى نسبيا المبالغة بغض فعال على وجه الفعال. هنا قوام قائم وقوام، قوام بصفة المبالغة، قوام بصفة القائم بما أمر الله تبارك وتعالى، قائم على الشيء الذي يقوم على الشيء ويرعاه ويصلحه، يقوم عليه قياما حقيقيا، لما تقوم على الشيء يقول لك لا قيمة للسوق الفلانية، لابد أن تقوم عليه. قل إن شاء الله. قل ممكن مصلحة كنت قادرا عليها بارك الله، لكن ممكن قلت كنت مفرطا فيها، ممكن قلت بالعكس قلت بارك الله فيها، كنت قوما على هذه السنة، كنت قوما الوزن ليس كنت قائما على القدر المستقبل، كنت قائما بأجل معنى الكلمة، بكل ما تحمله الكلمة من المعاني قوام وتقديع، فالقوام هو الذي يقوم على الشيء بفضله، يصلحه، يهتم به، يعتني به، إلى آخره، نرد ذلك. فأمر الله على الرجال القوم ورمونا على النساء، فالرجل الحقيقي شكله أن يكون قواما ليس قائما في الأرض، قواما على شؤون الله، يجي عليهم، يصلح يداويها، يطعمها، يحتاج حجاج، يحتاج كذا، يؤدبها، يربيها، يقوم على بيته، يقوم على أولاده، قوام، بعد كلمة قوام، نعم، من جهة فيها كلمة فيها معنى التشكيل، ومن جهة فيها معنى التكليف، وهي تبين الرجال القوم والمولى على النساء، أي قائمون بحق الرجل، شأن الرجل هذا هو، هو الرجل الحقيقي، ولا ينبغي أن يوصف الرجل بأنه وحيد في ذكرها. لذلك هو طيب عن استشعار المسؤولين وكلمة الكلمة عند الناس العقلاء الأقدام ولا عليك تجده أمية ناس لا يتحرمش وعنده كلمات ثقيلة ثقيلة كانوا يوصلوا سبحان الله بكري يقول هذا الذكر مع ذكر يقول كيف ذاك لم أوصل من عليه شيء يقول كلمة واحد راجل وكلمة ويجي وكلمة ذاك نستقبل قلبه فكيف الزنقي وصح ثلاثة قال شكو هو الدوار من يكبر الدوار نفسه تطلق من الشيء وكا وأنا لعلها أنك على الزجر هو أمر المسلمي الأكبر لما هي هاي معلم الكبار في ظلك الوالد مع قدرات يا ربي القدرة الشكور من وجهة التي لا يقوم بشيء من المسؤولية هذا كمعروف غلط كيف يحفظه هو يجب بصراحة شنو وجد؟ هو وجد مصدق وشو قائمة يجد هذا وحول الله وحول صحيح مسلمة لا ينفع كل واحد الرجل هو الذي ينفع نفسه وينفع غيره حتى والله شو الله يكون موجود ينفع نفسك وتنفع غيره هذا كله يدل على الإسلام جواز خلاص الله ليش قال هذا؟ إيه ده ما بدوره هيك ما حصل وإذا كان ما في أمر ويجد يبقى هذا هو هذا هو مهنا أن يعرف صلى الله عليه وسلم بس نرسل واحدة فيها جئتنا المحاجة فيها هو رجل قال لا تشوف وقال المسؤولية والشخاص بعالة يجري وينفع ما يبقى عن ينفع إنسان إيجابي في الأمة وإيجابي في المجتمع ربنا رب العالمين قال في الإيجاب تعالى نحن عنده قوم ظلمونا صح ولا لا مش متى جاء خاص قوم ظلمونا قال لا تشوف يجري بما يصلح هذه المرأة وشخص بيتها وشخص أولادها إلى آخره الرجال يقومون على النساء هل كيف شهد؟ هل يجب الكرامة؟ ربي إما قال ولهن النبي الذي عليهن بالمعروف حكمه واجبات الزوجين كبار أربع مرات فكان آية من تمر حكم الزوجية كلها ولهن النبي الذي عليهن بالمعروف إذا طالب الزوج بشيء أنت واجب عليك بلا بشيء وأنت تطالب زوجتك بشيء أنت لابد أن تقوم بذكرة كبيرة الشكر تطالب زوجتك بشيء شكر كبيرة شعبة فتن مطالب أن تشكرها حين تشتري إليك معروفا وهكذا أنت مطالب تطالب زوجتك بأن تتجمل لك وتتزين أنت مطالب أيضا بأن تتجمل وتتزين وأن تكون على أحسن هدى وأن تقوم عنك قواعد كبيرة وكلمات ذاتية وغير إذا نفس الشميتة وله النبي الذي عليه المعروف قال بعد الله عز وجل وجد إيجابا عليهن درجات كان درجة أيضا كيف حقوق وجبات لكن كان هذا هي قوامة وجد إيجابا عليهن درجات هي درجة القوامة بصراحة وهنا المعروف هذا قوامة قام ربي عز وجل أعطى قوامة للرجل وشكر الله لأن الله عز وجل الذي خلق الرجل وخلق المرأة خلق الذكر وخلق الأنثى ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير وعز وجل اعلم بما يصلحنا بما ينفعنا اعلم بما في اولادنا اعلم في قدراتنا بما يقدر عليها رجل وبما تقدر عليه المراه اذا الله عز وجل كان يحقق واجبات وجعل القوام هذا الدرجه الزايده جعلها للرجل لانه هو الذي خلقه ويعلم سبحانه وتعالى انه قادر دوره فإن القادم على هذه المسؤولية وعلى هذه القوام ولذلك كما قال الله عز وجل قوام الرجال القوم يقول عن النساء يقول في زمان رزقه تسبيح مبدئ واحد وحاجة ثانية وصف الآية الرجال القوم يقول عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وجب أن نفهم من الصحيح. على الصحيح يجعل قول الرجل الجنة تقول على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة بأشياء، فضل الرجل على المرأة بأن البنية الجسدية في غالب الرجل أعظم من المرأة، رجل جسدي أقوى من المرأة، لا لا الرجل أقوى من المرأة. هذه القوة العقلية إلا عند أن يكابر ومن يعالج هو إلا القوة العقلية الرجل معروف عند يوم الشاشة الأبحاث العلمية يرجعون منه إلا تشهد بأن القدرات العقلية للرجل أقوى من القدرات العقلية للمرأة. وما تقول ليش على هذا الشيء يغلب الجميع؟ المرأة تبذل ما قد تقول لها المرأة في الأكثر. شوف المدارس الأولاد يتغير عقل الشيء وخدمة الأذكياء صغيرة في الأحياء والبنت تنصب لبلا بس الزكاة ممكن نقص فيها لكن تبذل في الغالب حتى الأطفال إذا كيف تصور في النوم على الفطور حتى تصنع الحاجة حاجة عالية جدا مهمة جدا. المهم عند العقلاء الرجل أقوى من ناحية الجسدية أقوى من ناحية العقلية في الغالب أقوى من ناحية الدينية إلا من أقوى من ناحية الدينية رجل المرأة شريكة رجل ليس نفسه على الدين وكان هو إيمان على ذلك رجل نعم بالحياة يبلغ من الصلاة ومن الصيام نعم بالنفاس يبلغ من الصلاة ومن الصيام يحول عليه مع كل الأشياء إن لنا لذلك قال عليه الصلاة والسلام النساء لما قصته عقل ودين نعم نعم الحياة الدين نعم لنا عندها مراحل الحي ومراحل النفاس إلى آخره له ذلك الرسول أمر من ناحية الدين يصلي في المسجد يصلي الجماعة إلى آخره. المهم لما كنت في الرجل أعطاه بأزواج أو بقوة من ناحية بدنية تقوى الله أعطاه قوة عملية تقوى الله أعطاه يخرج ويدخل وتجري في الدنيا وكذا أكثر من المرأة أعطاه قوة دينية أكثر من المرأة إلى آخره فاستحق هذه الدرجة التي هي درجة الطوى والطوى المسؤولية في الحقيقة الرجال يتقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذا شيء ودماء تقوم لأولهم عليك قوام قوامها معتمين عن رجال الزوج لا ينبغي أن يطمع في القوام أو أن يطمع فيها يخش لرجال قوام على النساء وهو هذه الأشياء بعيدة لا عنده قوة عقلية ولا عنده قوة جسدية ولا عنده قوة دينية ولا ثم لا يوفق من ماله وبما تنفقون من أموالهم لأن الأصل أن الرجل هو الذي يدفع المال صح ولا لا؟ شيء بعض الأصل أن الرجل هو الذي يهيئ المسجد شيء بعض الأصل أن الرجل هو الذي يؤسس ويجهز المسجد شيء بعض هذا هو الأصل ثم الأصل أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة وينفق على الأولاد والبلد إذا هذا بهذا كله استحق القوام الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم خلاص اذا شفت الرجل لا في العلم ولا في النفس ما عنده حتى روح مكسوريه ما يصرف ما يصرف ما يدير ما يحوس في السر ما يدير اولاده ما يدير اهله ما يدير غيره لا يمكن ان تحقق فتح حبك ويبقى لماذا تطالب هذا القوام؟ لا تستحق القوام لا تنزع بك هذه المسؤوليه لا تستحق وليس اهلك اذا القوام فايش كيف نستفيدها نحن مع شر الرجال ونستفيدها متى شئنا وكيف نشئنا من اجل الاستبداد بالراي والحكم لا هي امام هي صح تشريك للجهه ذلك هو يمكن نشر وتكليف من جهه اخرى تشريك وتكليف امام مسؤوليه ثقه تحمل الحقيقه اذا قال ربنا عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم خلاص وبأن تقرب على سبحانه وتعالى فالصالحات قد تدعو حاجبات للغاية من نهاية الله فالصالحات اذكر الرجال بعد أن تقرب فالصالحات على هذا الكتاب العلماء في إشارة إلى أن هذه المسألة التي عندك بل استغلها للابتداء للظلم للقهر للاحتقار للازدراء غيره لهضم حقوق هذه المرأة الطائرة لا مسؤولية مسؤولية أمانة وهكذا يقال لكل صاحب مسؤولية كل واحد عنده مسؤولية كل مسؤولية عن شيء ترك واحد من المؤسسة الأولى بشيء الله يبارك لكن الجهة الأخرى تكريم وحيد ثقيل وحيد ثقيل فإياك وظلم وإياك واستبداد الله وإياك والقهر وإياك والإصرار بحبوب الناس دون حقوق غيرك إلى آخره. هكذا يقال الله أيضا في بيته مع زوجته وأولاده وبناته. قال الله عز وجل: الرجال يقومون على النساء بما فضل الله وأعطوا على الفرق بما أنفقوا نقوة. ثم قال: الصالحات بل أيضا الصالحات النبية الصالحات قائدة البيت من هي الصالحات؟ لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. المرأة الصالحة هي التي تؤدي حقوق ربها وتؤدي حقوق زوجها وغير زوجها من أصحاب الحقوق. هذه المرأة الصالحة امرأة صالحة حديدة منها من ربها، لنبين كل شخص يرى بأنها صالحة وهي لا تصلي صح ولا لا، وهي تشكو الله وهي مخيفة وصفوا شيء تشكوه في صلاة على خلافين من الطبيعة مؤدية للصلاة في سنة العام متحجبة الحمد لله. من جهة ثانية لا يكفيش أنها متحجبة وصلتي لكنها ظالمة لزوجها، ظالمة لأم زوجها، ظالمة لولد زوجها، ظالمة لأولادها، مضيعة ببيتها، مضيعة لأولادها وبلدها، مضيعة لتربية، مضيعة لأحلام. لا يمكن أن توصف حين تدري أنها صالحة. المرأة الصالحة التي تجمع بين الأمرين صالحة بينها وبين الله على قدرها وبينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين صالحها الحمد لله على قدرها، فتؤدي حقوق هؤلاء التقوى والصفات. مش معنى ما بين الحرام، مش معنى ما بين المقصد، مش معنى ما كانش تفسير بين البنية والفريق. إحنا جاء فينا الخطأ وفينا التوسط وفينا العلم وفينا التقصير والتدبير بين البنية والفريق، لكن فعلوا الحمد لله قائمة بحقوق ربها وحقوق بعلها وزوجها وأهل بيتها وحبيبها. هذه هي المرأة الصالحة، فالصالحات وبلغها قائمة هؤلاء الصالحات قائمة حاجبات للغيب بما حجب الله. فالصالحات قانتات حاجبات، مش معنى قانتات، قانتات هنا لأن الخروج عنده عدة معاني، لكن قال الخروج بالنسبة للمرأة القانتات هن النساء المتبعات لله ويخرج. المرأة يتبع الله مطاع زوج الحكم، طبعا مطاع الله عليه مطاع النبي عليه الصلاة والسلام مطاع زوج الحكم المعروف. فهذه المرأة قانتة في هذه الآية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما عند الله، حافظات للغيب وهم جدا. هل ذكرنا واحد حديث تاع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض صفات المرأة الصالحة؟ شو هي المرأة الصالحة؟ بعض صفاتها التي إذا أمرتها أطاعت، وإذا نظرت إليها شرفت، وإذا نظرت إليها صبرت، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا خفت عنها حفظتك في نفسها ومالك. تدفع الشرطة الصالحة إذا نظرت إليها أمرت، وجميع الشباب الشباب خاصة لازم يتزوج، إحنا كيفاش عندي واحد الشروط هي إذا يرفع الشروط تاعو عالية حتى إذا هناك في تلك المرأة التي يفرجوا فيها والتي يحلم بها الزهاد والفضائل التي تشكر في الدنيا والمصطفى والعلم حتى الدنيا والمصطفى والطيب في المحل انا قاعد نقيم المصطفى والطيب في الذمه ان شاء الله ربي يجعل لها الجنه في المصطفى والعلم يبدا يكون في الشروط بدر انت كيف تقدر تجيب الشيطان يكون في الشروط العلم تروح ثلاثه اخرى شوف ربي يجيب العادي شوف حتى كيف تقدر كيف إذا لابد أن تصبر على الصالحة إذا نظرت إليها صبرت مهم جدا وجيب وحدة بعد الأسئلة شوف هذا صراحة الحمد لله الله أكبر طيبة إذا نظرت إليها صبرت وإذا أمرتها أطاعت شوف سبحان الله مطيعة مطيعة الحمد لله في غير المقصود ثالثا وإذا خفت عنها هذا في المقصود حفظك الغيب وإذا خفت عنها حفظك في نفسها وذلك سبحان الله. وامتحان المرأة حينما قد تكون المرأة مطيعة، قد تكون المرأة في المستوى المطلوب حينما يكون زوجها حاضرا، لكن إذا غاب عنها الله أعلم. يبقى مهمة جدا لما يريد تفسيرها تحفظه في أمرين، تحفظه في نفسها شرف فعل، تحفظه في نفسها في تفتحها شرف في نفس شرف شرف تعم شرف تعم تزوج عرق الحمر تعم تزوج حفظه في نفسها ولا يتزوج. الحمد لله تبغى يشرف شريك شوق لذلك لو حبيت فيه بالحكمة ليش مجدرة؟ ليش مهدية للأمل؟ هذه ما هو صالحة. إذا ربي عز وجل قال الصالحة قانتة حافظة بالغيب، حافظة بالغيب بمعنى الله سبحانه وتعالى لذلك لتحفظ نفسها، تحفظ عرقها، تحفظ منها، تحفظ شرفها، عرقها وكرامتها وشرفها، الله يحفظ الكرامة والعرق والشرف تاع الزوج، لا لا تجي به خاصة. وتحفظ له ذلك وكما ذكرنا ايضا بما حفظ الله بين الصلاه بما حفظ الله لو يحفظ الله لها لما حفظ نفسها ولما حفظ مال زوجها. اذا دائما توفيق الله سبحانه وتعالى لولا توفيق الله عز وجل لكنا جميعا من الصالحين. كل شيء في حفظه، كل شيء في صدرنا، كل شيء في ذمتنا اضيعوا. اللهم لولا ان اهتدينا ولن تصدقنا ولا صديقنا. بغدين نعطي الشيء لاستحقاق الله كل شيء بيدنا، كل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نشيد بالشهاده تاعنا، نشيد بالصبر تاعنا، نشيد بالذكاء تاعنا، نشيد بالقوه تاعنا، نشيد بالمعارف تاعنا، نشيد بالقوه تاعنا، نشيد بالسلطه تاعنا ابدا. كل شيء نشيد انما هو الله. محض التوفيق ان الداري جل جلاله. حفظ الغيب بما حفظ الله، وبعث الله عز وجل الذين خلقوا انفسهم لا تتعبوا من الله كبار، لا تطلع تنحرف ونذكرها من قبل كيف ينبغي ان تعاملها، وهي كيف ينبغي ان تتبعها تلتفت الاجراءات التاديبيه. يتعلم شرع زوجين على قناتينا وبعد ذلك نضع الخير. في خطر اقامه الطاعين ابدا فيها فيه. على قناتينا علاقه قويه، رابط زوجيه رابط قويه جدا. ولذلك الدين تاعنا وضع الله في القران الكريم اعطانا الاجراءات التاديبيه لما تظهر بوادر الانحراف عند المراه، بوادر الفلوس، بوادر التقاول على الزوج والترفع والتعالي عليه. هذه الاشياء تشبهها تبدا تعالج كاجراءات علاجيه، اجراءات تاديبيه حفظها الله. بعد الآية قالوا أن الحديث فمنها حديث عبد بن الأحوص وهو سيد في الذي قبله، ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل وأنه إلى فرشه فلم تأتيه فذاك غضبان عليها لعنته الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية يوما إذا تأتي المرأة هاجرة في فراش زوجها لا علمها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتبى عليه إذا كان الذي في السماء ساحقا عليها حتى يرضى عنها. ولأحاديث عظيمة جدا فيها تهديد أكيد ووعيد شديد لهذه المرأة الناشئة ولهذه المرأة العصية ولهذه المرأة التي تطالب بحقوقها لكنها تدوس بقدمها أو بقدميها حقوق زوجها. وما ذكر هؤلاء النسوة الذي يبحث عن حقوقهن ويعد حقوقهن ولعلهن يتشبثن بحقوقه ليس لهن تطبيقا لنظريته الغربية لا تمت للإسلام بأدنى وشيشة. لا علاقة لها بهذا الدين العظيم الذي أخرج هذه المرأة من الظلمات إلى النور. فقد أشرفت شمس الإسلام على المرأة وأعطتها حقوقها بعد أن كانت لا قيمة لها. ما كانش فيه ما كانش نظام، ما كانش قانون، ما كانش شريعة. أعطى المرأة ما أعطاها إياها هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه من عند ربه تبارك وتعالى. لكن قل كثير من النسوة ولعلها تصلي وتصوم ولعلها تحج وتعتمر لكنها تبحث عن حقوق أخرى أكثر من الحقوق التي أعطيت لها من قبل هذا الدين العظيم. ولذلك تجد أن تشبه بهذه القضايا الإرادية الفاسدة والمسبقة للأسر والمجتمعات. اسمعوا شهود المسلمين في ذلك الثالث ما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه حق حقوقه فلم تأته فذلك غضبان عليها لا على الملائكة حتى تشبه. سورة المؤمنون ويخاف ربه تنطق بمثلها تنعمها الملائكة حتى تصبح. دعاها زوجها لحقك لأجل المشروع فاحسن الكيف. أنا فرطها كعب باش تعذب باش يصبر باش تتكفي باش تغضب باش إلا لله وإلا إليه راجعون. تلعنها الملائكة تلك الكبيرة فيها الملائكة كل مرضونا للصح تؤمن بالله واليوم الآخر ترضى أن تلعنها الملائكة الليلة كلها إلى الصباح. زيد حديث آخر ولا أقصر فيما تشوف إذا بدت المرأة هاجرة كرش زوجها لعنة الملائكة حتى تصبح. في رواية قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده هذا الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتبدا عليه إلا كان الذي في السماء ساحقا عليها حتى يظهر. ما ليس إلا أنا حتى أصبح. الذي في السماء وهو ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه يغضب ويسخط عليها حتى يظهر عنها زوجها. دون هذا الكاتب إذا رأي ظالمة لزوجها هاضمة في بعض حالها ربي غضب زوج غاضب وزوجها ربي عز وجل غاضب عليه بالنوم سبع سنوات وتشعر يظهر على ربي غائب على زوجها. فالقضية مستحيلة. وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها الشاهد الا باذنه ولا تبدا في بيته الا باذنه. متفق عليه. قال: وهذا لفظ بخاري. شوف هذا اليوم قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها الشاهد الا باذنه ولا تبدا في بيته الا باذنه. شوف حق الزوج حاجه الاولى لا يجوز لها ان تصوم وصيام عباده. وصيام عباده واي عباده عليك بالصوم ذلك اليوم. الصوم ما صام يوم في سبيل الله باعه الله وجهه عن الله سبعين خليفه. حبر ما تصوم طبعا الفجر فريضه لها الفريضه بعد الفجر اذن لها لم ياذن لها لهج ان حق الله عز وجل فرض حق الله مقدر على الحق. لكن إذا كان الصيام صيام نافلة صيام تطوع حتصوم اثنين حتصوم اثنين حتصوم عشرة حتصوم تسعة حتصوم عرفة حتصوم يوم من الأيام لابد أن تستأذن زوجها. طبعا إذا كان زوجها حاضرا وزوجها شاهد شاهد أي حاضر تكون حاضرة. إذا كانت فاتنة لا تمشي علاش؟ تستأذن زوجها لأنه قد يقول أن الصيام قد يكون حاجزا في طريقه تبديل حاجته في طريق إعطائه حقه الشرعي. الزوج في ختام النهار دخل في العمل فأعرض زوجته كذا يريده الرجل لزوجته أمر شرعي حقه الشرعي حقه فوجدها صغيرة يتحرج كما في القضية يريد منك فيتحرج من هذا الأمر. لا حبيبي تصوم يسأل في حالة ما تصح في تصوم شرعي كل تصوم في غير شرعي. شوف حقها زوجها وزيد ولا تثبت في بيته الا باذنه ولا تثبت في بيته الا باذنه. يعني مشيئه واهل الخطه وش حيرجع الرجال انسهم مشيئه يحب الانسان يقول كيف تحب فضيله تحبهم بدا تحب رقاب لا تحب حمراء تدير مشاكل وتدير فتن وتغفر وكيف تخبط ولا عندك امراه تمام ممكن تفسد تقول بس اخلاقيه من ذلك كما رمضت وغيرت راح تشتري اسره وممكن تكون في الطاقه بتاعها صالحه لكن كان هو تدي وجهك تدي فكرة تقابل بين البيوت تشد القلب تاع الدمرة أن هي تخفي الرجل وما دمش تخفي بيته بيت بيع وداري شكل واحد يخبر إلا في الفرق إلا بإذن. كذلك إذا باش تعرف أين الزوج وين الجامعة إلى درجة بس الدرجة المسؤولية والتركيز والحلم الثقيل تقول بها ولا تقول مسؤولية تقول راسك وبعدين تختارها تقول والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان في معروف اذا استاذنت امراه احدكم في المسجد فلا يدعها. اذا استاذنت شوف جهازك، اذا استاذنت امراه احدكم في المسجد فلا يدعها. اذا استاذنتك فتنحاش ولا تقعد في المسجد. تسمع الذكر، تتعلم، تقرا، تزداد ايمانا الى اخره. لكن شوف هذه اذا استاذنت بعد ذلك انك صاحب الاذن او تكون صاحب الاذن. ولا لا، لأن لابد أن تستأذنه عن الأذن، تروح الجامعة تخرج في كذا تطلب منه الأذن، واللي جاء إليه من طرف حتى الصوت تطلب منه الأذن في النافلة تطلب منه الأذن، حتى تدخل في الشجار الدار تجيب له تعرضه كذا عم يجيبها تسحبه تسحبه هذا الرجل في هذا الزوج. ثم قالوا على ذلك عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والامير راع والرجل راع على اهل بيته والمراه راعيه على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث في الصحيح، والحديث يشير الى ان المراه لها مسؤوليه عظيمه في بيته. المراه في البيت لها مسؤوليه عظيمه، كلكم المراه راعيه في بيت زوجها وبولده ايضا، هي راعيه، هي تقوم بواجب، هي تربي، هي تتدب، هي تربى وتنهى. حينما يغيب زوجها لابد ان تقوم احسن قيام على هؤلاء الاولاد. كلهم راعي وكلهم مسؤول عن رعيته. قال وعن ابي علي فاطمة علي رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت فلتموه. رواه الترمذي والنسائي وقال به حديث حسن صحيح، وهذا حديث صحيح حقيقه، هذا حديث عظيم جدا ايضا. شوف الحق على الله سبحانه، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته اراد ان ينازعها، اراد ان يحدثها، اراد ان يشيلها في السفر، اراد ان يروح لها بشيء من المشاعر، اراد ان يجمعها، اراد حقها، دعاها. وش قال الجزء؟ فلتكتفي وان كانت على التمر. وش هو التمر؟ التمر هو الفرن، الفرن الذي يخبز فيه يخبز عليه. كان طيب يعني كان طيب في الفرن، حط الخبز حط الشوكه خبز مع احتمال ان فتح مرحله احتمال لكن حتى في احتمالات، لكن حق الزوج مقدم على هذا العمل الذي هي فيه، مع ان العمل الذي فيه عمل كبير. عمل كبير وتشرب عليه ان شاء الله خيرا، لكن دعاها زوجها فحق زوجي مقدم، فحق زوجي مقدم. وش يقول عندها حلول؟ طفل هذا الحلول، عندها حلول، معلش انا اقول حتى لو وصل الارض حق المرأة لا فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، حقه ولو كان فاكر. شوف الحديث اللي بعد حديث معروف، وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديثا حسن صحيح. وهذا حديث اخر، حديث عظيم جدا للعظمه في مكان، من اعظم الاحاديث في هذا الباب. شوف قال النبي عليه الصلاه والسلام لو كنت انا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وحديث معاذ حديث معروف، لما جاء معاذ رضي الله عنه وارضاه عن الجبل رجع بها من الشمس في بلاد الشمس، اول ما راى الشمس سجد لها، شكل الشمس كالفجر، فقال عليه الصلاه والسلام ما هذا يا معاذ؟ عشت هذا سجد ليش؟ كان سمع بشد معلومه بلي لا يجوز ان تسجد الا لله عز وجل. وسجود طبعا الشمس عباده، سجود احترام، واسالوا الله جل وعلا يا رسول الله اتيت الشمس، رحت بها الشمس، فوجدتهم يسجدون لفضائحتهم واساتذتهم، يسجدون عظماء لهم يسجدون، فقلت انت احق بذلك منهم، قلت لهم اسجد اولى بان يسجد لهم، فسجد لهم، فقال لا يا رسول قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت امراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. طبعا هذا الرسول لم يامر المراه ان تسجد لزوجها، لكن مبالغه ما كانش انسان يسجد لانسان. طبعا في شريعه الاسلام، في شريعه الاسلام شرائع اخرى، معلش شرائع الخرافة شرائع كان فيها سجود للجهاد، كان فيها سجودات سجود العبادة لله وحده لا شريك له دون غيره، وفيها سجود التقدير والاحترام. سجود التقدير والاحترام كان يعني كان مسموحا به في الشرائع السابقة. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل إليه فذهب إلى مشكله وحاولوا سجدوا له خروا له سجدا خروا له سجدا سجود هذا هو سجود تقدير واحترام. كان يوسف عليه الصلاة والسلام عليه الأمة كلها شريعتها هذا كان سجود واحد لله، وكيف معنى سجود آخر سجود تقدير واحترام كان يسمع الشيطان سجود زوجته يعني أيضا لحق الله، لكنه لم يستطع شيء من ذلك. فالسجود في شريعتنا كله لله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة ماتت وزوجها أحسن راضي دخلت الجنة. سبحان الله، حشد للمرأة كل القضية قضية جنة ونار، قضية جنة ونار. كيف يقول لك أنا لازم تبعي زوج في العالم؟ ماشي خشيت أنا راجل وجنة ونار يغني. هذا دين، هذا دين وهذه جنة ونار، إما جنة وإما نار. في هذا حكينا السجود تاعك هذا الموسم في الحقوق تاعك كما ينبغي ان شاء الله. حتى ولا السجود تاعك فيه كرام وفيه ظلم وفيه استبداد وفيه صغر وفيه كذا، في حاجه ما تختلفش فيها هذه السجود ابدا. تعمل فيه الفقه، عندك القران وعندك السنه، عندك فيه التربيه وانت تتعامل معاه تفكر فيه تتعامل معاه ربك سبحانه وتعالى. هذا في تقصير فيما هو حقه وحتى تربي عن زوجه معصيته للزوج في طاعته، طبعا في غير معصيه هي معصيته لله سبحانه وتعالى. اذا كتاب الله اذا هو خالف شرع الله فيه فيجب ان تخالف شرع الله فيه. تعريف لذلك خفي الشرع امشي بغيره واصبري واحتسبي في المشعر هذه القران الطيب لها هذا الضباب والشرع التي أنت اللي أنت عليك. هذا العلم الذي عاوز يرجعه يخليه إنه يكون عليك كافر ويندم على أنه ظلم في يوم ما وأساء إليه في يوم ما وخطأ بعض حقوقه، بل في الدم عاوز يرجع يعمل تدري بكم الله وجل مسلمين أصلحتي بفضل الله تعالى هذا الزوج. إذا أول شيء تدري بكم الله تسلكي إنما هي أيام معدودات الدنيا قصيرة. يا نفس لا يهمني ان يصبر ايامي كانت مهددها اضغاث احلامها. يا نفس توسعي الدنيا مبادره وخذي عنها فان العيش قدامي اقف مع ربي عز وجل اقف خير ان شاء الله عز وجل. هذا هو الذي يشعر به الامر الناس مصلحه دين وجه تعالى تنتشر وخذ مصلحه. هذا الزوج كان مستفيدا وانت عارف من ذلك عصيت ربي وعصيت الزوج تعالى وخذ من شرطه لعل يوم يومين اسبوع اسبوع شهر شهرين وانت وقف هذا الزوج تدري بانها الاخيره وانا بحنا الخير ما كانش في الصحي الخطا في عقلنا نزل يعني الصحي معاه راح والعجب لو كان كنت على الواجب العرب تبع الشريعه مع الزوج ما تدري ايش تبني الواجب هو كان من خير ما تدري ايش شوف يا فتح الدين هو كان يحب ان يشهد هذا الشهر لكن انا ذكر وجه الله نصحه هو الى الحق. هذا هو العاقل وذكر المراه المؤمنه لا يخاف الجنه لا يخاف الجنه ولا اي حاجه اخرى. ولذا شوف ان قضيه الجنه الله مش حاطط لك مش حاطط لك عليها اي امراه كانت ماتت وزنت عنها راي دخلت الجنه تموت وجودها رافع لها تدخل مع ذلك المرأة مش المرأة المؤمنة المرأة المطيعة المرأة التقية مش موت إذا لم تزوج بها وش فيه بك الرافع لها أحسن في اليوم هذا يرضى لها في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حصين بن فيصل مهم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن مكان سألها قالها أزاد زوجك أنت؟ قالت نعم. زوجها ماذا؟ قالت نعم. قال انظري اين انت منه؟ ولقلها قلبه كيف اشهد على قلبها؟ قالت لا الوه الا ما عدا السؤال. لا الوه لا ادخر جهدا في اسعاده الا ما عدا السؤال. حقا يقول يوم شخصا جد هذه البعض من أشخاص واش قال الرسول قوم قولي أين أنت منه فإنك هو جدتك والله وحدك هذه كلمة كلها مرة قوم قولي أين أنت منه فإنك هو جدتك والله وحدك الجنة جاء والله وحدك حبيت تقول الجنة طيعي في طاعة الله في غير مرضى حبيت تروح الله تحب مشكلة الله احنا والله وحدك ما تخرج وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لن تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته بالحور الكريم لن تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك خير يوشك ان يقارب ان تكلمك الينا رواه الترمذي وقال حديث حسن شوف الحديث اخر حديث عظيم جدا لن تؤذي امراه زوجها في الدنيا يعني اي امراه تؤذي زوجها يعني من غير وجه حقها إذا قال زوجته بمجهول العلم لكن يجب أن يكون صور عين رجل دوما وجد عليك الزوجة صور عين كيف سمعت من خلال من حرفة الدنيا هذا الزوجة ويقول لا تؤذيه قاتل كذا فإنما هو ذاك من عندك إيش حال إذا صير مع حياة مولية آخرة فإنما هو ذاك من عندك يوشك أن يفارق في دنيا يوشك ان يفارق اليه وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تركت بعد فتنه هي اضر على الرجال من النساء متفق عليه ما تركت بعد فتنه من فتن الدنيا هي اضر على الرجال من النساء وهذا حديث عظيم جدا اختم به المؤذن هذا الباب هذا احنا تذكرنا هذا الحقوق حقوق الزوج على زوجته كيف حقوقه على كل حال جيب الذكر وضع مرة لك جيب الذكر وضع ورجعوا لها الحال من حقوق الزوج على زوجته مما لم يكون هو أن يرحم الله تبارك وتعالى استرفاق المرأة الصالحة لزوجها الصالح استرفاق المرأة لزوجها مش معنى استرفاق لم يقع خلاف والخلاف لم يقع كيف بيت الامور المتشابهه بيت بين الزوجين بين الحين والاخر كشفنا لازم يكون بين زوج وزوج بين زوج وزوجته بين الاب وبيته بين الام وبنتها بين الاخ واخيه بين الاخ واخته تكون هذه الاشياء وهذا الشيء كما قلنا فيما سبق الخلافات بين الزوج والزوجين ليست دليلا على عدم السعاده في هذه الاسره لا من تمام السعادة أن تكون مشاكل في الحياة ونحن نجدها بطريقة شرعية وطريقة ودية وشرطة ويزداد الحب ويزداد المودة ويزداد التقدير والاحترام بعد حل هذه المشكلة تحت مشكلة هذا أمر عادي هذا أمر الاستغفار هذا خلق رفيع طبعا عند المرأة المؤمنة التي تبتغي مرضاة الله وتبتغي وجه الله وتريد الجنة وما عند الله عز وجل إلا النعيم أما المرأة في العبودة الوسطى عشت في المحيطة أو في هدينة أو في هدينة في المعلقة الصالحة أي فهو شرطه النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا أنا أخبركم بإمتلاككم في الجنة فقالوا لا يا رسول الله قال الوجود والود الذي كانت إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدي لا أفتح الغضب حتى شوف المخلوق معلمة هيئة سهلة أو قلابة رجاعة مستوصية لزوجها لكن مرة نساء مرة في أكل حقيقة عن الجنة بإذن الله عز وجل لمرة إذا غضبت عليه ولم يكن زوجها ولم تأذن إليها ما تقولش تتابع خلاص كل ما ترجع فيها تشعر ما ترجع شيء بديه كبيرة وإن كان تقول دائما رجل أيضا لابد أن يتواضع مغلط اعترف بالخطأ على زوجتك على ولادك على بناتك اعترف بالخطأ وصلح هذه قوة في إخوة هذه رفعة لهذه النساء التي تسمح ويعتذر تعال كلمه قضيه كل حقك حقك مستحيل بنتك ولا تدعي ويلك كشف الشجاع لكن مع ذلك المراه لابد ان تشارع الى تطبيق هذا الخلق الرفيع خلق عظيم بين القصر والمراه مش عارف اتكلم معاك وكذا يهمني يهمني ليه هي شيء يجعل في الرجل رجل مكتش بيعمل مش بيحكي الله هل يحكي بيحكي بيحكي بيحكي كما هو يعطفها يعني يطعي يطردوها كان يسعى قول كان ما عندوش الوصف مش يهيني يحتقر المرأة هذه كذلك هذه الميومة بتاعها والشغول بتاعها والرزقة بتاعها يقولون بتاعها كما يقولون هذه كذلك طيب الكلام وسماح وكلام وتعب وتصفح ومثل مقصود هذا العلم على الحرب مقصود هذا في الحرب هذه امراه قويه هذه قوه القران التي تؤدي وفي قدر الرجل هذه الخطيه المنزل في عند الرجل عين الاشياء اما المراه المعاندة متطاولة مسترجلة الى لله والى اليه رجل هل صوت الرجل هو الاستغفار هو الاستغفار مكتوب عليها شيء في الآية الثانية عن القرآن عن رغبة كذا أول شيء تضع يدها في يد زوجها وتقول هذه يد في يدي لن تذوق رضا حتى ترضى والله لن تقول حتى ترضى عليها احترم سمعها إذا عرف بأن الرضا بتاع الله في رضا زوجها وتقول زوجها راضي على ذلك في الجنة تبقى هكذا زوجها على الساحر فإن الله ساحر عليه حتى يرضى عن زوجها كما سبق في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرأى أن تلك هذا الشيء مطبق ومتعيش به في الدنيا كذلك من حقوق الزوج أن لا تطالبه بالطلاق من غير ما تجد ما تقولوش بالله أنكم من شاء الأسير بكلمة كشف الله وش هو رسول الله أنا بدأ أقول من الباص والطلاق بكلمة كان مكتاه أنا أريد بكلمة ساعة قبل ما تقول كيف الجو للإسلام الله عز وجل الناس اللي عارفوا عن شخص توفي رحمه الله مش يخرج من خير الدنيا زوجته غضبت غضبت على الله 15 مرة ومرة ضرب لها كذا 15 مرة في جد قبل الله ضرب زوج وقصد نسيت نتيجة قصد نبضى جاء قاتل الحكم الزوج بخير شيء مهم جدا طبعا خير لكم طبعا شوف ايش الكرامة الله خير لكم طبعا مجرد جلالات نحن والآن هذا الخلع بذلك المقام الخلع الخلع في مجد درجة الصوت الخلع الخلع هذا لا يشعر حق المرأة وحق الولي تلحق وكذا زوجها لا يخلع زوج في يد الطلاق لكنما الطلاق لا تأخذ بسلاح بيد المرأة ظالمة معذبة تفضل معذبة هذه في هذه الميتة ما دام الله اشبع صغيره ان الله عز وجل معروف لا تعطي مخلوق في معصية الخالق. أضاف زوجها أو وليدها أو والدتها أو أي إنسان أو مسؤول عنها أمر في معصية لا حق الله قبله. لا تعطي مخلوق في معصية الخالق. بعد أن حق الله حق النبي عليه الصلاة والسلام حق الزوج إن فقد ولد زوجه. بعدها فقد وجود خلف تطبق على الزوج. قال شخص سيدنا رحمه الله وليس على المرأة أو المرأة حق أو جد بعد حق الله ورسوله من حق زوجها. حق الزوج مقدم على سائر حقوق المخلوق. عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة رضي الله عنها أمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا جميعا أم المؤمنين والمؤمنات. وش تقول يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تنفتح الغبار عن آذاني زوجها بخد وجهها. ذلك يقول نعم ولقد تعرفي حقوق الزوج يا أنت كنت تتخيل القدمين رجلي تشعر بخد وجهك تعرفون بمجمعة الوجه محل شرع محل رفعة تمس بدخل بتاعك قدمين يا زوجها. قلت عرفي حقوق تاعك فالحقوق تاعك عظيمة انت جيت لدي حقوق تاعك تعدين الله تبارك وتعالى رجعك الله اللهم لك الحمد. ما رجعتكش في بيت الواجب قلت له يا رب لكن تبقى توقيت مع الله تبارك وتعالى يوم القضايا عليك يا استاذ. الاخ الكامل حديث مخرج عبد الله قال عليه الصلاه والسلام ما ترك بعد فتنه هي اضر على الرجال من النساء. الحديث في الصحيحين هذا حديث عظيم جدا. ما تركت بعد فتنة هذا يقول هذا الرجال ومش من الشباب كي يقول هذا الشباب لأنه رجل زاوية واحدة. ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنة بعد فتنة بعد ذلك تصدر الأمة الإسلامية تتمثل الرجل في مكتب النساء صح لما تعرف فتنة النساء هذا الجانب. نعم رجل متزوج ولا غير متزوج فتنة في المرأة فتنة كبيرة. شحال من الناس كانوا يحثهم على الاستقامة على الخير ضاعوا وانحرفوا وانتكسوا وانزلقوا شرطا سلاح والعياذ بالله بسبب امرأة بسبب امرأة. ثالث عمار كبير في الأخير السبيل عمار رسول الله عليه الصلاة والسلام شو جعلت عدة حدود جعلت عدة قوانين في التعامل مع المرأة. ولو كنت أنت سيد القوم ولو كنت أنت فلان وفلان بتعين الناس وتعرض الناس وتقوم الليل وتصوم النهار الدين اسلامك في المرأة فتنة صعيبة فتنة النساء فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد في وجهه ما ترك بعد فتنة هي أضر على رجال النساء. كانت أضر الرجال في مكة فتنة إذا أنت ممكن كيف ناديها ما تقربش كما قال واحد ألقاه في اليد مكتوبا ليل والبحر ألقاه في اليد مكتوبا ثم قال له إياك أن تبتدى بذلك. ممكن هذا تعطيه مربوط داخلها تقول بلش تخرج كشفها. إذا أنت تروح تستكشف في قضايا وبعدين تقول يا ابني في الدار ويا الشيطان يخرج الشيطان تخرجه. إذا يا شخص ما تروحش تستكشف لا تنتبه لأمه وجه خرجت ربي حرم عليك النظرة المحرمة للمرأة الأجنبية حرم عليك الملامسة حرم عليك المصافحة حرم عليك كذا أشياء كاملة حرم أشياء على وجهك حرم أشياء على وجهك حرم أشياء سيكون بعيد عنك أنت قد في فرصة ما هو سهل بس مو سهل. صحيح في النساء دي خاطر على الرجال شيء غير جانب الشيخ وعلى جانب كان الشيخ الجانب جوالي كثيرة شحال من قصة تعرفوها تفرقة شحال من قصة تعرفوها تفرقة كانوا حرقوا وشرطوا تحديات يخلوا يسجلوا الزوج فرقوا نساء سهلة زوج فيهم وزوج فيهم وزوج فيهم زوجات دخلوا نساء ورجال ما عرفوش ايش يجيبوا الامور تاعهم ما عرفوش ايش يسووا خلفوا مستوى دخلوا نساء تاع نساء راح توصل تحطوا نفسهم ناس كاين يمرجوا هو ما يهمش معاه خالص سبب الشيء كيف فيها جدا سبب فيها هذا النساء ورجال يتبعونها إذا مشي في كتاب الشهوة فراغ كيف يجب وحوها ما تركت بأن عندك هي أضرع الرجال من النساء هو المعنى واسع جدا معنى واسع جحاجة الله شكرا لك سندي يلي خطر فيك ما شاء الله خدام من البلد حتى تشوف كتاب صار يتجه المحرمات كيف شعر فيها الشهر على شيء تجه المحرمات لتصغيفة العيشة مع الله لا يمكن كل شيء مجدون لا يمكن كل شيء مجدون وجار جدنا وخطي وكتا وشيء لك هوا شيء لك هكذا ما صار شيء مجال هو لشيء يزيد عن متطلبات عقل ذات وعقل الإيمان أو حتى تجه المحرمات لا يعلم ذلك أفضل الله وغير بهاش لمرأة قد تفضل من الزيت زيت طالب بأكثر من ذلك طبعا إلا طبعا هو من التقل الذي عقل وكذا وقد يحدود خلاص ما تشاهد حدود أشي في ذلك ذلك في ذلك ما تركت بأني فتنة هي أضرورة الجنة الإنسان إذا فتنة الإنسان لمعنى تحرير الساس حين الله جل وعلا أن يجب أن يكون ويجب أن يكون أدام ويجب أن يكون أدام ويجب أن يكون أدام ويجب أن يكون أدام ويجب أن يكون أدام ويجب أن يكون أدام ويجب أن يكون أدام ونساء الإسلام يرحل فرصة الجميع إلى مهار المسؤول سنتوقع على أن نصبح أنفسنا أن نصبح أزواجنا أن نصبح ذرياتنا أن نصبح بيوتنا إلى مهار المسؤول سبحانه وتعالى الشيخ الثاني الآن استصدقوا